بالكلمة، بالكلمة الطيبة. هتكون ازاي يعني؟ بالكلمة الطيبة، سلاحك كلمتك الطيبة، بالدعوة إلى الله، بالموعظة الحسنة. اللي مش عاجبك موتيه. نعم. نعمل ايه يا استاذ علي؟ نوجب عليها نصف المهر بدل ما عشان يبقى نقول ايه ده بيجب عليها هي مش عليه هو. لا ما قلناش، ما حدش قال كده، ما فيش كده، الكلام ده مش موجود في الكتاب. ده بيقول لا يجب عليها ان هي تديله المهر، مش هو اللي يديها المهر. ما هو اداها المهر خلاص، هو اداها المهر، كان في يوم الجمعة فرح، فراح اداها المهر، فحضرتها يوم السبت رضعت الصغيرة، ترجع له بقى المهر دوت لأنها فوت عليها بضعة نفسية، بضعة هي ترجع له المهر، يقول لأ، لأن هيبقى كده الزيجة ديت خلت من المهر، شكلها كده في الصورة في المقال إنها زيجة خلت من المهر، فتشبه الواهبة نفسها اللي هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي اللي ترجع له مش هو اللي يرجع له. القليل بيقول ترجع له، الجمهور الشافعي بيقول لا ما ترجع له. ممتاز، كويس، انت كده ظبطت كلامك. بدل ما ترجع له النص فتكون الصورة انها كالواهبة نفسها، ترجع له النص بس، نص، ثلاث ارباع، ربع، ثلث، ثلثين، خمس ازداد. ايه الموجب؟ ايه الموجب؟ فوتت البضع، تفويت البضع يوجب الكل، فحضرتك عايز تخليها النص، بأي موجب؟ العلة توجب الكل. لما ذهبنا ننفذ هذا الموجب وجدناها تؤدي إلى ممنوع، وهو مشابهة هذه الحالة لحالة الواهبة نفسها، فألغيناه. الموجب يوجب الكل، فكيف توجب به النصف؟ كيف توجب به ثلاثة أرباع؟ يبقى تحكم. تحكم يعني حكم بلا دليل، ترجيح بلا مرجح، تحكم. ايه اللي يخليه نصف؟ ايه اللي يخليه ربع؟ ايه اللي يخليه ثلث؟ النصف عشان ده، عشان بلا دخول. الكل عشان فيه موت او دخول، طلاق بعد الدخول او موت، ده بيوجب الكل وده بيجب النصف. كيف يكون بعد الدخول وتديله النص؟ ترجح بلا مرجح، بتشرع من عندك، واحنا ما بناخدش تشريع من عندك، بناخد عند الله سبحانه وتعالى. حتى لا تشتد، نديها النص بناء على ايه؟ طب ما نديها الربع، تديله الربع، واحد تاني يقول تديله الثلث، مفيش موجب. اشرحها لك ازاي؟ مفيش موجب. خد اشرب مي. ليه ما تزوجهاش؟ ليه؟ ما هو الشيخ اشرف سأل السؤال ده. لو طلقها طلقه يرجع لها لانه ليها عليها طلقتين لسه، لو طلقها طلقتين يبقى يرجع لها ان عليها طلقه، لو طلقها ثلاثه يبقى ما يرجع لها. جاوبنا الشيخ اشرف على نفس السؤال. نعم. لئلا يخلو. ايوه. صح. الخلع فسخ، الخلع فسخ. طيب اصبحت فرق بين ان هي واحد اتجوز اخته من الرضاعه